حدثني احد الاخوه بيقول لي مفتش من المنافيش، ربنا ينتقم من المنافيش، رايح يفتش ونازل من بيته مخصوص تخصص حجاب، انا نازل ادور على المحجبات عشان اشد الطرح من عليهم، انا تخصص حجاب. طب في ستريتش هنا وما انا بلبس قصير ماليش دعوه بيهم، انا بقول لك تخصص حجاب. دخل مدرسه ابتدائي، تعرف بيعملوا ايه في المدارس الابتدائي دلوقتي؟ البنات الصغيرين اللي لابسين طرح، اللي لابسه طرح تطلع بره، لا يا بنت يلا امشي، لم الورق من الحوش. ليه؟ عقابا ليكي على انك لابسه طرحه. بيكدروا البنات عشان الطرح. واحد هايف تاني قال لهم لازم توقفوا طابور كده، وقفوا طابور عند الحيطه كده اللي لابسين طرح، يلا كل اللي لابس طرح اقف هناك. ليه؟ شوفهم وحشين لابسين طرح، بيتجازوا بيتعاقبوا علشان هم لابسين طرح. والله الحمد لله، ده البت من صغرها اهو، اصل الجيل اللي جاي ده ان شاء الله جيل كله خير، الجيل بتاعنا وبتاعك ده ايدك والارض، هم ان شاء الله، لان الجيل ده شاف الاسلام، احنا ما ضحيناش للاسلام. انا ما شفتش امي محجبه، ما شفتش ابويا منسحب وربي نقله، لا، انما الجيل ده شاف الحمد لله. ولما تطلع بت من صغرها بقى وهي عماله تلم في ورق في الحوش وتقف على الطابور متذنبه عشان الطرحه، عرفت قيمتها. لا يمكن هتفرط في دينها في يوم من الايام ابدا. واحد من المنافيخ دخل فصل لقى بنتين، بنت لابسه طرحه وجنبها بنت عامله فيونكه وضفاير، يوم الهايف يعمل ازاي؟ يجي على البنت المحجبه ويكشر. انت يا بنت ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ها؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ليه كده؟ وراح رايح اللي جنبها، شوف الاموره اللي جنبك، شوف السكره دي، شوف الضفاير، شوف التوكه عامله ازاي؟ شوف اسلوب التربيه انه يكشر في دي ويعمل في دي. يوم ربك ينطق البنت اللي مش لابسه دي، بنت صغيره في ابتدائي. تقول لي يا استاذ ده هي دي اللي صح، وانا ان شاء الله هعمل زيها باذن الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وما يعلم جنود ربك الا